ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخصوص بين الصفا والمروة، أو حفظت أدعية له عليه الصلاة والسلام صحيحة. وورد عن عبد الله بن عمر صح عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبني حدودك، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك، اللهم حببني إلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني السوء والعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. وكان يدعو بدعاء طويل مشهور رواه البيهقي وصحح غير واحد إسناده. وأيضا حفظ عن عبد الله بن مسعود، ويرى أيضا عن عبد الله بن عمر من قوله: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وخاصة على حجية قول الصاحب، فإن هذا الدعاء يقال تأسيا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم.